الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله والإخوة الكرام ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله معنا درس خفيف في صلاتين، صلاة رهبة وصلاة رغبة. فالرهبة في الكسوف والرغبة في الاستسقاء. والمؤمن إذا خاف شيئا أو فزع من شيء فليس له ملجأ إلا الله عز وجل، وليس له شيء يفزع إليه كفزعه إلى صلاته. وكذلك إذا حل وإذا كان راغبا بفضل الله جل وعلا فليس شيء مثل أن يكون قريبا ملتجئا مقبلا على مولاه سبحانه وتعالى، فيخاف يهرع إلى الصلاة، يرغب بالمطر والغيث والخير فهو يهرع إلى تلك الصلاة وإلى سؤال ربه عز وجل الفضل والخير والمطر. الدرس اليوم إن شاء الله ما في مسائل فقهية كثيرة، هي مسائل تكاد تكون مسائل الأقوال فيها مشتهرة، ما لم يكن إجماعية مسائل يعني مجمعا عليها، ما لم تكن مجمعا عليها فإنها مسائل مشتهرة والقول فيها مشهور. فإن شاء الله ما يكون الدرس يعني ثقيل. والمصنف رحمه الله قال: تسن جماعة وفرادى. باب صلاة الكسوف، أي الصلاة التي سببها الكسوف. ويقال الكسوف والخسوف، وهو ذهاب ضوء النيرين الشمس والقمر أو ذهاب بعض ضوئهما، فيحصل الكسوف بذهاب ضوء الشمس تماما أو القمر أو بذهاب بعض ضوء الشمس أو القمر. وقد جاء في القرآن الخسوف، خسف الشمس والقمر، وجاء كذلك في السنة الكسوف، إن الشمس والقمر آيتان. فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فهو خسوف وكسوف. والعلماء رحمهم الله ذكروا أحكام الكسوف لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف حينما وافق الكسوف موت ابنه إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء أرادوا أن يعرفوا وقت الكسوف فاعتبروا ذلك بالحساب الفلكي وقاموا بحسابه وأتوا به على وجه التقريب، ومنهم ابن حزم كما ذكرنا رحمه الله، وحتى الأصحاب في المذهب حاولوا أن يحددوا وقت هذا الكسوف. ما صفة هذه الصلاة؟ جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى الصلاة، والأصل أن يعمل الكلام فدون أن يقيد، لأن التقييد إهمال لبعض الكلام. فلما قال عليه الصلاة والسلام افزعوا إلى الصلاة، فجاء الأمر مطلقا فليفزع المرء إلى الصلاة في بيته أو في جامع، فليفزع إلى الصلاة جماعة أو فرادى، كل ذلك جائز، كله جائز، لكن السنة أن يكون ماذا؟ جماعة، وهو الأولى. لذلك قال رحمه الله: تسنوا جماعة وفرادى، لكن الجماعة مقدمة. ما الذي جعل جماعة مقدمة؟ لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن المرأة صلى منفردا في المسجد أو صلىها منفردا في بيته كل ذلك سائغ. وقال رحمه الله: إذا كسف أحد النيرين، والمقصود بالنيرين الشمس والقمر. قال رحمه الله: ركعتين. فأفادنا أن صلاة الكسوف تكون بركعتين، لا يزاد عن هاتين ركعتين. فلو أن المسلمين انتهوا من صلاتهم ولم ينجل الكسوف والخسوف فإنهم لا يعيدون الصلاة مرة أخرى، بل هما ركعتان فقط. إن لم ينجل الخسوف أو الكسوف فإنهم يستمرون في الصدقة والدعاء، ويهرعون إلى الذكر والدعاء والصدقة على الله تعالى أن يكشف عنهم ما حل بهم. وإن كان الكسوف والخسوف له أسباب معلومة فلكية حسية، إلا أن هذا لا يمنع أن يكون فيهما عبرة وعظة. فسنة الله تعالى أنه ليس من شيء إلا وله سبب، حتى الموت له سبب، وإن كان الموت المرء لا يعلمه، لكن بسبب أقل ما يكون من الأسباب هبوط في الدورة الدموية، إن لم يكن ثمة أسباب من الحوادث والأمراض ونحو ذلك. الله تعالى يجعل لكل شيء سبب، فكل شيء له سبب حتى يعلم المرء أنه ضعيف يحتاج إلى هذه الأسباب. فلو كنت عظيما فإنك لن تشبع حتى تأكل، ولو كنت كبيرا مهابا لن يحصل لك الدفء إلا باللباس في البرد، فأنت محتاج لهذا السبب لأنك ضعيف. والله جل وعلا جعل هذه الأسباب وهذه الحوادث لها أسباب، إلا أن هذه الأسباب لا تمنع التخويف الذي قدره الله جل وعلا في هذه الحوادث. فإذا حصل ذلك فإنهم يصلون ركعتين، يشتغلون بعد ذلك بالتسبيح، بالذكر، بالصدقة، بالعتق إذا كان لديهم عبيد يقوموا بعتقهم، إذا كان لديهم أموال يتصدقوا، بالاستغفار، بالدعاء، ولا يزيدون عن ركعتين. يقرأ في الأولى جهرا، هذا هو المذهب. والجهر سواء كان ذلك الخسوف للقمر أو كان للشمس في النهار، والجهر في صلاة الكسوف نهارا من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. فالمذهب من مفرداته أن يجهر بصلاة الكسوف، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر كما جاء في الصحيح في صلاة الكسوف، وهذا ثبت في الصحيحين أنه جهر بصلاته. وقال بعض العلماء وهو رواية أخرى في المذهب أنها مخافة وأنها ليست جهرا، لكن المذهب ومفرداته أنه يجهر بصلاة الكسوف نهارا إن كانت شمسا، وكذلك من باب أولى إذا كان الكسوف أو الخسوف للقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر. وما جاء من الأحاديث أنهم قدروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التخمين، قالوا هذا لا يعارض بالنص الصريح بالجهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أطال في هذه الصلاة، لذلك قال جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة. جاء أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية بآل عمران، وبعض الأصحاب يقدر بهذا التقدير، الأولى البقرة والثانية آل عمران بعد الركوع الأول، الركعة الثانية يقرأ بالنساء وبعد الركوع يقرأ في المائدة. وبعضهم لم يقدر، يقول يكون بحسب الحال حتى ينجلي، فلو انجلى يخففون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض الأحاديث أنه قرأ نحوا من سورة البقرة، فيكون هذا التقدير لا لكونهم لم يسمعوا، ربما لأنه قرأ من سور أخرى، وكان هذا القدر الذي قرأه عليه الصلاة والسلام يبلغ بقدر سورة ماذا؟ البقرة، فهو قيام طويل، قال سورة طويلة ثم يركع طويلا، الركوع يكون ماذا؟ طويلا. بعض الأصحاب قدروه بنحو بقدر 100 آية الركوع، وبعضهم قال أولى أن يبقى مطلقا، يعني يكون متناسبا مع القيام، وهذا هو الأولى، فإذا كان القيام طويلا يكون الركوع ماذا؟ طويلا، فبقدر الطول يتناسب معه هذا الركوع، ثم يركع طويلا ثم يرفع بعد ركوعه ويسمع، يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك يقول ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، وبعد الركوع وبعد فراغه من الذكر يقرأ سورة طويلة، وكأنه لم يشر لإطالة هذا الموضع، بمجرد ما ينتهي من قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بحسب ما ورد مما مر معنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع بعد ذلك بقراءة الفاتحة وسورة طويلة، لأن هذه السورة تكون دون السورة الأولى، قال دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، فيركع ركوعا طويلا، لكن الركوع يكون دون الركوع ماذا؟ الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. فالركعة فيها كم ركوع؟ ركوعان. وكم سجدة؟ فيها سجدتان، فتكون بأربع ركوعات وأربع سجدات. قال رحمه الله: وثم يسجد سجدتين طويلتين. وكما قلنا في الركوع: ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. الثانية كالأولى لكنها دونها، فكل قيام يكون دون الأول، وكل ركوع يكون دون الأول، وهكذا في السجود. ثم قال رحمه الله: ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل. إن تجلى الكسوف وهم يصلون فلا داعي لإطالة الصلاة، فقد انتهى السبب، فيتم هذه الصلاة خفيفة. وإن غابت الشمس كاسفة، فالشمس سلطانها في النهار، فإذا غابت وهي كاسفة فالليل ليس موضعا لسلطان الشمس، فإنه لا يصلي في الليل لأنه ليس موضع الانتفاع بنور الشمس. أو طلعت، يعني طلعت الشمس والقمر خاسف، فإذا طلعت الشمس في النهار والقمر خاسف، فالنهار هو سلطان ماذا؟ في السلطان في ضوئه ماذا؟ الشمس. فإذا كان القمر خاسفا فإنه لا يصلى لذلك، فالانتفاع بالنهار يكون بضوء ماذا؟ الشمس، فلا تكون ثمة آية. وإذن إذا طلعت الشمس كاسفة، غربت كاسفة أو طلعت والقمر خاسف، فإنه لا يصلى. أو كانت ثمة آية غير الكسوف، هل يصلى لكل آية؟ إذا حصل إعصار، حصل زلزال، أو أتى مثلا فيضان، هل هذه يصلى لها أو الصلاة خاصة في كسوف الشمس؟ المذهب يقولون الصلاة فقط لكسوف الشمس والقمر والزلزلة. الزلزلة إن استمرت يصلى، لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخصوا ذلك بآية الزلزلة. قال رحمه الله: غير الزلزلة لم يصلي. إذن الآيات التي تحصل من الفيضانات والكوارث ونحو ذلك على المذهب هل يصلى لها؟ لا يصلى. والمسألة في ثلاثة أقوال: المذهب ما ذكرنا، وقولنا أن الصلاة فقط للكسوف ولا يقاس عليه، وقولنا أنه يصلى لكل الآية، لكن المذهب يقولون قطعا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثمة آيات، ولم ينقل أنهم قد أقاموا صلاة الكسوف لهذه الآيات. وابن تيمية يقول: لا، المنقول عن السلف أنهم صلوا، لكن المذهب يرون أن الصلاة خاصة بماذا؟ بالزلزلة دون غيرها. ثم قال رحمه الله: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. كما قلنا من قبل في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل ما ورد يعمل به أو لا يعمل به، يعمل في صلاة العيد مثلا التكبير في ليلة العيد وفي العشر متنوع عن الصحابة، فكله يعمل به. كذلك التكبير في الصلاة سبع وخمس، الإمام أحمد رحمه الله يقول ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدد من التكبير، عدد من التكبير، ووردت عدة صفات، يقول رحمه الله بأنها سائغة، وكل ذلك سنة لأنه وارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بثلاث ركوعات في كل ركعة، وورد بأربع، وجاء كذلك بخمس جاز. ومن أهل العلم من يقول لا يزاد عن أربع، لكن المصنف هنا يقول بثلاث وأربع وخمس، وهذه على قاعدة المذهب أن جميع الوارد ماذا؟ جائز، والصفة المنتخبة التي قدمها. طيب، هذه الركوعات فرض ولا سنة؟ صلاة الكسوف لو صلاها صلاة معتادة من صلاة النفل المعتاد تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ، فدل ذلك على أن ما زاد ما حكمه؟ سنة. وبناء عليه لو أن المرء دخل مع الإمام في الركوع الثاني هل يكون مدركا للركعة؟ المذهب ليس مدركا. لماذا؟ لأن الأول هو ماذا؟ هو الفرض، والزائد سنة، وإنما يكون الإدراك بإدراك ماذا؟ الفرض. وابن قدامة رحمه الله في المقنع أطلق الخلاف، يعني يقول ويحتمل أن يكون مدركا. لماذا؟ لأنه يقول يصح أن تصلى صلاة الكسوف كما تصلى النافلة المطلقة، صحيح؟ طيب إذا أدرك المرء ركوعا واحدا فإنه قد أدرك ركعة صحيحة ويصح الاجتزاء بها، ولذلك يصح أن يجتزئ. فهمتم مشايخ ولا لا؟ يعني الذين يقولون الطريقة الأولى في المذهب الإدراك يكون بالركوع الأول. لماذا؟ لأنه هو الفرض والبقية ماذا؟ سنة، والإدراك يكون بإدراك الفريضة المفروض. الطريقة الأخرى في المذهب أنه، والاحتمال الآخر أنه يصح الاهتمام بالإمام بأي ركوع كان. لماذا؟ لأن الصلاة، لأن صلاة الكسوف تصح بركعتين من ركوع واحد، فإذا دخلت مع الإمام وأدركت ركوعا واحدا فقد أتيت بوجه صحيح من أوجه ماذا؟ الصلاة، فيكون صحيحا. لكن الطريقة المشهورة أنه لا يعتبر إدراكا إلا بإدراك الركوع ماذا؟ الأول، إن كانت الصلاة بركوعين أو بثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك. هذه الطريقة المشهورة، قال رحمه الله أو خمس جاز ذلك، والسنة تقدم ذكرها. ولم يذكر الخطبة، لم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة على المنبر، ولم يقل قال فافزعوا إلى الصلاة والدعاء والصدقة، ولم يقل والخطبة، فدل ذلك على أن صلاة الكسوف ليس لها خطبة، وهذا هو المذهب، ليس لها خطبة. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الصلاة تكلم ووعظ الصحابة وذكرهم، لأنه لما صلى صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام تقدم وتأخر، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار عليه الصلاة والسلام، رآه وأخبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال إن الله تعالى يغار أن يزني عبده أو تزني أمته، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام، وبين لهم ما رآه من صفة النار وما رآه من الجنة في تلك الصلاة عليه الصلاة والسلام. من هنا قال بعض العلماء الموضع مناسب للموعظة، ليست خطبة لكن ماذا؟ موعظة، يعني لا يقوم على منبر، لكن إذا صلى يلتفت الإمام ويعظهم، ممكن يقوم غير الإمام، لأن الموعظ لأنها ليست ماذا؟ ليست خطبة، إنما هي موعظة. المذهب يقول لا خطبة، لا خطبة في هذا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله، بسم الله، قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، وهو طلب نزول المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى واستصحى، واستسقى بصلاة واستسقى من غير صلاة. فلما دخل رجل وأخبره بما حصل بالناس والمواشي، استسقى صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذه طريقة من طرق الاستسقاء، أن يكون الاستسقاء من غير صلاة، إنما يكون بالدعاء فقط، فيدعو الإمام في خطبة الجمعة استسقاء، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل اقتصر عليه؟ لا، إنما وعد الناس يوما، فدل على أنه صفة يجوز غيرها، وليست صفة يقتصر ماذا عليها، لأن من أهل العلم من يقول الاستسقاء يكون فقط في الدعاء بدون صلاة، لكن المذهب هو الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج للمصلى ووعد الناس ودعا صلى الله عليه وسلم وحول رداءه ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يخطب كخطبتكم هذه، ما خطب عليه الصلاة والسلام إلا خطبة كخطبتنا. قيل أن مقصود كما سيأتي إن شاء الله لم يخطب خطبتين، وقيل إنما كان دعاء. وثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم دعا ثم صلى، وجاء أنه صلى ثم خطب، فكلا الوجهين صحيح. والمذهب فيه روايتان: رواية المعتمدة والمشهورة أنه يبدأ بالصلاة ثم الخطبة، ورواية أخرى أنه يبدأ ماذا؟ بالخطبة ثم الصلاة وكلا الوجهين سنة، كلاهما ماذا؟ سنة. فيجوز أن يبدأ مرة بالدعاء والخطبة ومرة يبدأ ماذا مشايخ؟ بالصلاة. أقرأ شيخ. ثم قال رحمه الله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. نعم، المصنف يقول رحمه الله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر يعني حبس عنهم المطر، لصلوا هذه الصلاة جماعة وفرادا. جماعة يواعدهم الإمام وهذه السنة، لكن ليس ذلك شرطا كما هو الحال في جميع الصلوات التي تقدمت. فمواعدة الإمام للناس ودعوتهم للخروج إلى الصلاة سنة، لكن المذهب لا يشترطون الإذن لصلاة الاستسقاء، فإذا حصل الجد فإنهم يصلون ويستسقون جماعة أو فرادى. والسنة أن يكون الاستسقاء بجماعة في الصحراء بمواعدة من؟ الإمام، يعني كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم للخروج للمصلى عليه الصلاة والسلام. فيصلونها جماعة وفرادى. وصفتها؟ وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. الصفة في الموضع والأحكام كالعيد، في موضعها وأحكامها كعيد. فالموضع في الصحراء ماذا؟ القريبة. والأحكام بسبع تكبيرات وخمس في الثانية، وكذلك في ما يقرأ في هذه الصلاة فهي كالعيد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج له المنبر، وضع له المنبر، فلذلك السنة في خطبة الاستسقاء أن تكون على منبر كذلك مكان مرتفع. إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم، الإمام إذا أراد الخروج وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالتوبة، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فحبس المطر هذا من البلاء الذي يبتلي الله تعالى به العباد، فإذا حبس عنهم المطر يأمرهم الإمام بالتوبة على الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأن الناس إذا ظلموا ابتلوا. وكذلك إذا منعوا الزكاة حبسوا القطر والمطر من السماء، وأن يتركوا التشاحن لأن ذلك من أسباب القطيعة وقطع الخير. والصيام، ولذلك تلاحظون أن غالبا ما يوعد ما يجعل الصلاة للاستسقاء في يوم الاثنين والخميس، رجاء أن يكون الناس في حال صيام، وليس ثمة عدد للصيام، يعني ليس ثمة عدد يأمرهم بصيامه ثم الخروج، يعني ما يقول لهم صوموا أربعة أيام ثم نخرج، بل يذكرهم بالصيام ويدلهم عليه. وكذلك الصدقة، كل ذلك تهيئا لهذه الصلاة. وينبغي كذلك أن يذكرهم بحسن الظن بالله عز وجل، يعني اليوم الناس يصلون الاستسقاء وليس في النفوس حسن ظن بالله جل وعلا، وهذا حقيقة من عدم معرفة فضل الله تعالى ومن عدم الإجلال للمولى سبحانه وتعالى. فالمرء يحسن الظن بربه جل وعلا. والقصص كثيرة شاهدة في من خرج يستسقي محسنا الظن بربه وسقوا في مكانهم ومن مصلاهم. وكان الشيخ ابن سعدي رحمه الله في ليلة الاستسقاء يقوم بتنظيف سطح منزله وتهيئة الطريق في الميزاب حتى نزول المطر، فيكلم أنه ما فيه يعني غيم، يقول سنصلي غدا إن شاء الله صلاة ماذا؟ الاستسقاء. كل ذلك من حسن الظن بالله جل وعلا. فإذا خرج الناس يبتهلون فإنهم يسقون إذا أحسنوا الظن بربهم سبحانه وتعالى، فيذكرهم كذلك. وهذا ينبغي الأئمة أن يذكروا الناس بإحسان الظن بالله جل وعلا، وأن فرجه قريب وأن غيره وخيره قريب من المحسنين. نعم. ثم قال رحمه الله: ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب. المذهب يا مشايخ فيه قاعدة أن كل ما يجتمع له من الصلوات يشرع له الاغتسال والتنظف. ولذلك مر معنا في أحكام الغسل مواضع كثيرة يستحب فيها الاغتسال عند رمي الجمار وفي عرفات، وذكر مواضع في الحج كثيرة، مع أنه لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها، لكن العلة عندهم أن مواضع الاجتماع والازدحام هذه الناس يزدحمون فيها، فالمرء إذا تنظف فإنه لا يؤذي من كان بجواره، فإن لم يتنظف ربما خرجت منه رائحة تؤذي، فأخذوا هذه الأحكام من جهة التعليل، من جهة ماذا؟ التعليل. فليس ثمة سنة خاصة بالتنظف، والتنظف لا ينافي الخروج متخشعا متذللا، هذا تنظف حتى يخرج نظيفا، يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشعر من الأظفار، يغتسل، لكنه لا يكون متطيبا، لا يكون ماذا؟ متطيبا، لأن الطيب يقولون ينافي التخشع والتذلل. ومن أهل العلم من يقول لا بأس يتطيب، لأنه كما أنه يتنظف ماذا؟ يتطيب ولا بأس بذلك، لكن المهم أن يخرج ماذا؟ متخشعا متذللا في هيئته، في مشيته، في وقاره، في دعائه، يظهر عليه هذا الانكسار وهذا الذل. نعم. ثم قال رحمه الله: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. نعم، يقول رحمه الله: ويخرج معه أهل الدين والصلاح، رجع إجابة الدعاء، فالظن أن من كان صالحا فإن دعاءه ترجى إجابته ولصلاحه، فيأخذ معه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، لأنهم أرق بالنسبة للشيوخ قلوبا، وبالنسبة للصبيان لأنهم لم يقترفوا الذنوب، والمذهب استحباب أخذ الصبيان، وثم تقول آخر بجوازه، لكن المذهب يستحب أن يأخذ معه الصبيان، وكذلك يجوز أن يأخذ البهائم، يجوز ليس سنة لكن يجوز، فقد خرج نبي الله تعالى يستسقي فرأى نملة المستلقية على ظهرها وهي تستسقي، وقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فهذا دلالة على أن للبهائم أثر في الاستسقاء، فقالوا لو أخذ معه الحيوان جاز، لكن لم يكن ذلك مستحبا في المذهب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ معه البهائم، لكن لو حصل هذا فإنه ماذا؟ جائز لو أخرجوا البهائم. والنساء الكبيرات يخرجن، أما الشباب المرأة الشابة وذات الهيئة قالوا الفساد الذي يحصل بخروجها أعظم مما يعني يرجى من دعائها، فمثل هذه تبقى، إنما يخرج النساء الكبيرات يخرج لا بأس. ومن الذي المستحب هو خروج الرجال أهل الصلاح، الخروج من أهل الصلاح والشيوخ والصبيان من المميزين، أما غير المميز فإنه لا يؤتى به. وإن خرج أهل الذمة لا بأس، لأنهم يحتاجون لهذا القطر، فالبلاء عام، بل إن الفقهاء في المذهب يقولون يستسقى حتى لو كان البلاء في غير قريتهم، يعني لو كان احتباس المطر في قرية أخرى فإن لهم أن يستسقوا لجيرانهم للقرية الأخرى، وأيضا لو غارت العيون وانقطعت والأبار ذهب الماء الذي في الأبار وغارت الغار الماء الذي فيها لا بأس أن يستسقوا، كل ذلك سائغ. وأهل الذمة يشتركون مع المسلمين في الضرر، فبهائمهم تتضرر وهم كذلك يتضررون، ولهم أن يخرجوا ويستسقوا. لكن أفادنا بشيء، أنهم إذا خرجوا لا يكونوا معنا في المصلى، قالوا حتى يؤمن من غائلة قربهم منا لو نزل بهم عذاب، فإنه لو نزل بهم من الله تعالى سخط في خروجهم فلا يكون مع المؤمنين ومع المسلمين، إنما يكون في مكان ماذا؟ منعزل. وخروج يكون في نفس اليوم الذي خرج فيه المسلمون حتى لا يفتن بعض المسلمين، فإنه لو استسقى المسلمون اليوم ولم يسقوا وخرج أهل الذمة من الغد فما فارقوا المصلى إلا وقد أزاهم المطر لكان فتنة لكثير من المسلمين، فيكون خروجهم في نفس اليوم حتى لا تحصل هذه المفسدة ويكونوا منعزلين عن المسلمين. نعم. ثم قال رحمه الله: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. الصلاة كصلاة العيد والخطبة واحدة، وهذا من ما يفرق به بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وقلت لكم هذه الرواية المعتمدة وجاءت في ذلك السنة، وجاء في صحيح البخاري أصح من هذه الطريقة أن الدعاء كان قبل الصلاة، فهي سنة لا بأس أن تعمل ويعمل بهذا وذاك. نعم. ثم قال رحمه الله: يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. نعم. ويكثر فيها الاستغفار. هذا ما يفرق به بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فإن في العيد يكثر التكبير، هنا يكثر فيها من الاستغفار ويقرأ الآيات التي فيها الحظ والحث على الاستغفار والتوبة. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، وبالغ في رفع اليدين، مقصود أنه في الخطبة يعني، وبالغ في رفع اليدين حتى يعني رؤية بياض بطي عليه الصلاة والسلام، وجاء بعض الأحاديث أنه جعل باطنها إلى الأرض، وليس المقصود أنه يستسقي هكذا، لكن من شدة الرافع يعني أصبح كأن باطنها إلى الأرض. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التضرع وفي رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا الحديث إلى آخره. قال: وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام. المذهب أنه ينادى لصلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء الصلاة جامعة، والنص قد ورد في صلاة الكسوف لأنها تحصل بغتة، الكسوف يحصل بغتة، فالإمام يناديهم الصلاة جامعة، المؤذن ينادي الصلاة جامعة، لكن المذهب عمموا ذلك في الثلاث صلوات الكسوف والعيد وهنا وذكروا في الاستسقاء، والصواب أنه ليس مشروعا بالاستسقاء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، فليس من شرط الصلاة أن يأذن الإمام، لأن إذا حصل البلاء في الناس لهم أن يخرجوا، لكن إن منعهم الإمام أن يصلوا إلا بإذنه فليس لهم أن يفتاتوا عليه. الله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، وإذا زادت. نعم. يعني يسن السنة إذا الإمام خطب بعد الصلاة أن يدعو دعاء طويلا ثم يتجه إلى القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حول رداءه صلى الله عليه وسلم واتجه القبلة ويدعو المأمومون بمفردهم، وإذا نزل المطر فذكر بعض السنن، لكن تحويل الرداء هذا من باب الفعل بانقلاب الحال إلى حال أفضل، والرداء المقصود به مثل البشت ومثل ما يلبس يعني على من الجبة ونحو ذلك، وهل الحكم يأخذ الشماغ الموجود؟ من أهل العلم من يقول هذه الشمغ لا تقلب ولا تحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول العمامة إنما حول الرداء فلا تقوم بتحويلها، وهذا يقول الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله. ومشايخنا من يقول العلة هي الفعل بانقلاب الحال إلى حال أخرى، فإن لم يكن عليك رداء فاقلب ماذا؟ الشماغ. مسألة سهلة، يعني المرء إن فعل ذلك متأولا أنها من السنة فإنه يؤجر، فالمعنى ظاهر فيها. وإذا فعل ذلك إذا نزل المطر يسن أن يقف في أول مطر وأن يحسر على رأسه ليصيبه المطر، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه حديث عهد بربه أو برحمة ربه. فهذا المطر السنة إذا نزل أن يتعرض له الإنسان، وهو وقت إجابة الدعاء أيضا وإخراج رحله ليأتي شيء من هذا الماء ويصيب الثياب، قال يصيبهما المطر. ثم قال رحمه الله في الاستصحاء: وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية. هذا الاستصحاء لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فنزل المطر، ثم لما كثر المطر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاستصحاء لأن المطر قد أغرق الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الضراب والآكام، الأودية الصغار والجبال الصغار هذه الآكام وبطون الأودية، فهذا المكان هو الذي ينفع فيه المطر ولا يضر الناس. فالمطر إذا جاء في بيوت الناس ومنازلهم فإنه يضر بهم إذا كثر، لكن كثرته في الأودية فهذا نافع لهم لنبتهم وسقيهم وآبارهم. فسأل الله جل وعلا أن يكون في هذه الأماكن ومنابت الشجر: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا مجمل ما ذكر المصنف رحمه الله في صفة صلاة الاستسقاء، والله أعلم. وأنا حقيقة كنت يعني سأتكلم عن الجنائز، لكني أرى أن يعني أعطيكم فسحة من الأمل، أخاف يعني إذا تكلمنا عن الجنائز أن يصيبكم يعني شيء من الخوف والوجل. في خميس وجمعة جاية أخليكم يعني ترتاحون فيها قليلا، فإن شاء الله مشايخ يكون موعد درس الجنائز في الأسبوع المقبل إن شاء الله. نقف عند هذا القدر لنأخذ إن شاء الله يوم الأحد والثلاثاء كتاب الجنائز. يذكر لي أحد مشايخنا، أنا حقيقة لم أقرأ القصة لكن أذكرها، يقول أن رجلا قص رؤيا على أظن على الشيخ بن باز رحمه الله وعلى غيره، هو ذكر أنه على الشيخ بن باز لكن أنا لا أذكر، يعني أنه يعني رأى في المنام أنه ثلاثة نفر يقرؤون في الفقه، يقول فوصلنا إلى كتاب الجنائز، يقول فأغلقت الكتاب ثم أظن أغلق صاحبي ثم صاحب الثالث، فعبرت أن أول واحد يغلق الكتاب وأولهم موتا والثاني ثم الثالث، فنصيحة كل واحد يذهب والكتاب مفتوح، لا أحد يغلق الكتاب وخلي كتابكم مفتوح، واستعينوا بالله عز وجل. وفقكم الله يا شيخ. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.